جزاكم الله خيرا، هل الاغتسال يفطر الصائم؟ لا يفطر الاغتسال صائما، لأن الاغتسال لا يدخل جوف، وإنما هو تنظيف وتبريد للجسد. لا شك أن المغتسل يشعر بالنشاط بعد الاغتسال، ويخف عليه الظمع بعد الاغتسال، لكن ذلك لا يؤثر على صومه. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.